إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول تعليق على شرح كتاب الحدود، وقد وصلنا بعد فراغنا بحمد الله في الدرس الماضي من الباب السابق إلى قول ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب حد القذف. قال الشارح: القذف في اللغة الرمي بالحجارة ونحوها مما يؤذي ويضر، واستعير للسب وتوجيه العيوب جامع الإضرار في كل، وإضافة الحد إلى القذف من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الحد الذي سببه القذف، والقذف شرعا الرمي بالزنا. سبق معنا أن الفقهاء غالبا ما يريدون بالحدود ستة أشياء: حد الزنا والحرابة والسرقة والزنا والقذف وشرب المسكر. السرقة ما أدري ذكرتها أو لا، هذه ستة حدود. وقد مضى ما يتعلق بحد الزاني، وما يتعلق بالحرابة، وما يتعلق بالردة، والآن هذا باب يتكلم فيه عن حد القذف، ويتبع بعد ذلك ما يتعلق بالسرقة وبحد المسكر، شرب المسكر. والقذف قال لك هو شرعا الرمي بالزنا. طيب، لكن سيذكر شيئا آخر مهما الآن. قال: ولا خلاف بين أهل العلم في أن الرمي بالزنا قذف يوجب الحد على القاذف، وإنما الخلاف في رمي بعمل قوم لوط، وهذا مبني على الخلاف في اعتباره زنا، فمن اعتبره زنا قال رمي به مثل رمي بالزنا، وقول مالك والشافعي وأحمد، ومن لم يعتبره زنا قال إن الرمي به يوجب التعزير، وهو قول أبي حنيفة. يقول: إذا رماه بالزنا فهو قذف، وأما إذا قال له: يا من يعمل مثلا عمل قوم لوط أو نحو ذلك، فهذا قال لك فيه خلاف، وهو يرى أنه مبني على تكييفه هل هو زنا أو لا، فمن قال زنا اعتبره قذفا أو عده قذفا، وإلا فلا، مثل الحنفية فإنهم أصلا مر معنا أنهم يقولون إن فيه التعزير فقط، وبالتالي لا يعدونه زنا، وبالتالي الرمي به عندهم يعزر قائله ولا يجلد حد القذف. ويبدو لي أن البناء على هذا ليس بلازم، فإن المالكية لا يعدونه زنا بمعنى الزنا، ولهذا يرون فيه الرجم مطلقا ولو على البكر، ومع ذلك يرون الرمي به قذفا، فقد لا يكون المسألة مبناها فقط على هذا. ومثال القذف، إذن الجمهور يرون أن من رمى شخصا بعمل قوم لوط فإنه يجلد حد القذف. قال: ومثال القذف أن يقول: يا زان أو أنت زان، أو يا من فعل عمل قوم لوط، أو نحو ذلك من الألفاظ الصريحة في القذف. ومثله لو قال: فضحت زوجك، أو يا قحبة، أو ونحو ذلك، بشرط وجود قرينة تدل على المراد، لأن هذه الألفاظ كنايات على ما ذكره الفقهاء. القذف الصريح لا خلاف فيه، وأما التعريض بالقذف ففيه خلاف، فرأى مالك أنه يجلد، ورأى الشافعي أنه لا يجلد، وأحمد له قولا، ويعني في المذهب يعني في الزاد ذكر أنه إذا يعني فسره بغير القذف الألفاظ المحتملة يقبل منه ذلك. وقد جاء عن الصحابة ما يعني هو عن عمر ما يشعر بالقذف بأنه يجلد من عرض، يعني مثلا إذا كان في مقام خصام فقال: أنا لست بزاني، هذا يشعر بأنه هو الآخر زاني مثلا، أو يقول: أنا لست ابن زنا نحو ذلك، فهل هذا تعريض يجلد به أو لا؟ الجمهور على أنه لا يجلد به إذا لم يعني يدد. أما هناك ألفاظ هم يقولون هي كنايات ليست صريحة، يعني محتملة، فهذه بعض العلماء يرون أنه إذا لابد من قرينة تدل على المراد واختلفوا فيها، ويقول كأنه مشى على ما ذكره فقهاء الحنابلة أنه لابد من قرينة تدل على المراد، وربما قالوا أنه إذا فسرها بغير الرمي بالزنا قبل منه ذلك. لكن هذا يختلف اختلاف الأعراف، فإن لفظة هذه اللفظة وهي قحبة ذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال هذه في عرفنا صريحة جدا في القذف، فبالتالي لا بد أن يراعى مثل هذا. فبعض الناس أصلا لا يعرفون إلا ألفاظا معينة تختلف من بلد إلى بلد، إذا قيلت فيما هو صريح في أن المقصود به الرمي بالزنا فيعتبر ذلك في كل مكان بحسبه، وبعض الفقهاء درأوها من باب درء الحد بالشبهات لكن ينظر فيها. قال والقذف من كبائر الذنوب إن كان المقذوف محصنا، يعني رمي محصن من الكبائر، وهو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. إذن حر وليس عبدا، مسلم وليس كافرا، عاقل وليس مجنونا، عفيف وليس يعني مشهورا بما رمي به، يجامع مثله. أما إذا رمى شخصا يعني يستبع، يعني لا يمكن أن يجامع مثله، كما لو رمى طفلا ابن 3 سنين أو كذا قال هذا زاني مثلا أو كذا، هذا يعني ليس قذفا لأنه لا يلحقه العار، يعرف أنه كاذب. لما نبهوا على مسألة وهي قالوا لماذا القاذف يعني يجلد إذا رماه بالزنا، وإذا رماه مثلا بالكفر وهو أعظم من الزنا لا يجلد؟ قالوا لأن هذه الأمور خفية فتؤثر على سمعة الإنسان، بخلاف الكفر وكذا فإن كل إنسان يعرف أن هذا كذب، فإنه يراه مسلما ويصلي مثلا أو كذا لم يضر، فلا يقبل منه هذا. بخلاف هذه الأمور فإن النفس قد تحدث الشخص بأنه صادق، يعني يقول لعله في السر يفعل كذا وكذا وإلى آخره، فحفظا للأعراض، وهذا من حفظ الشريعة للضرورات الخمس. فمن ذلك حفظ الأعراض بتشريع حد القذف حتى يعني تسكت الألسنة عما لا علم لها به، بل حتى لو أن الإنسان علم أن فلانا زنى ورآه فلا يجوز له التكلم بذلك إلا إذا كان له بينة شرعية، وإلا سوف يجلد إذا ثبت عليه هذا، سوف يجلد إذا طلب المقذوف ذلك. فبالتالي هذا كله ستر، الستر حتى لو كان الإنسان يعني فعلا وقع في شيء من ذلك، فلا داعي للتشهير ولنشر ذكر الفواحش في المجتمع إلا حيث كان الإنسان يستطيع أن يقيم الشهادة الشرعية فيقام على الفاعل الحد الشرعي، فضلا عن رمي البراء الذين لم يثبت أصلا ولوك الألسنة للأعراض الطاهرة البريئة. قال وإنما كان من الكبائر لثبوت الحد فيه ولعن فاعله، الحد لا يكون إلا في كبيرة وكذلك اللعن. قال تعالى لأن الكبيرة مما عرفت به ما يعني كل ذنب نهي عنه نهيا مغلظا بذكر مثلا لعنة أو نار أو غضب أو حد في الدنيا أو نحو ذلك. والقذف اجتمع فيه عدد من هذه الأمور. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن حكم بأنهم يجلدون وأنهم لا تقبل شهادتهم وأنهم فساق بمجرد هذا الفعل من غير اشتراط مداومة عليه، وهذا كله يشعر أو يدل على أنه كبير أو يشعر بذلك. وقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، هذا يدل على أنها كبيرة ولهم عذاب عظيم، وهذا أيضا يدل على أنه كبيرة. وعده النبي صلى الله عليه وسلم 7 موبقات، وهذا صريح في أنه كبيرة لأنه قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله إلى آخره، وذكر آخر ذلك ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات أو كما جاء في الحديث وقد أخرجه الشيخان. وتخصيص النساء بالذكر في قوله والذين يرمون المحصنات وأيضا في الحديث، مع أن الرجال في حكمهن بلا خلاف، يعني لا يجوز رمي الرجال المحصنين أيضا، والمقصود بالمحصنين هنا الأعفاء وليس المقصود أن يكونوا نفس الإحصان الذي في باب الزنا. فلو أن إنسانا رمى شابا ليس متزوجا لكنه لم يعرف بهذه الفاحشة ولم تثبت عليه هذه الفاحشة، فرفع هذا الشاب الأمر إلى الحاكم فإنه يجلد، وهذا قد رمى محصنا. فليس معنى محصن هنا متزوج أو سبق له الجماع في نكاح صحيح، هذاك في باب الزنا. الإحصان في باب الزنا يختلف عن الإحصان في باب القذف. الإحصان في باب القذف قال لك والذي جمع هذه الشروط الخمسة تقدمت: الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. طيب قال ما أدري يعني جامع مثله. المالكية طبعا يشترطون الإطاقة بالنسبة للمرأة. قال وتخصيص بدلا عن البلوغ، وتخصيص النساء بالذكر في قوله تعالى نعم، لأن قذف النساء أشنع وأعظم لا شك. المرأة يتلطخ عرضها، فإنها من أشرف ما تملك المرأة العرض، وهو أشد طبعا الزنا. يعني لو أن إنسانا قيل له ابنك زان وآخر قيل له بنتك أو زوجتك زانية، أيهما أشنع؟ طبعا لا علاقة، لا علاقة. زنا النساء أعظم شناعة، لأن المرأة يعني هذا من أشرف ما تملكه عرضها وشرفها. والحكمة من تحريمه وإيجاب الحد على فاعله صيانة الأعراض وتطهير المجتمع من بذاءة اللسان وثرثرة الكلام وإشاعة الفواحش وفتح البيوت واتهام الأعراض والتشكيك في الأنساب، وإقامة حد القذف هو العلاج الحاسم والدواء الشافي الذي يهدف إلى استئصال الشر من جذوره وتطهير المجتمع من اللغو والكلام الباطل، خلافا للقوانين الوضعية في بعض الدول العربية التي تعاقب على القذف بالحبس والغرامة أو أحدهما، ومثل هذا لا يردع الجاني ولا يزجر غيره، والله عليم حكيم. لا شك أنه لا بديل عن إقامة شرع الله عز وجل للوصول إلى صلاح الإنسانية. قال ثبوت حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. هذا يعني في بمثابة إثبات أصل المسألة، وهو حد القذف، وأنه يجلد 80، بما أن الشيخ يعتمد على السنة، وإلا فقد جاء في صريح القرآن يدل على ذلك. تقول لما نزل عذري، يعني براءتي من السماء لما نزلت، وأنها ليست كما قال أهل الإفك، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك أي براءتها وتلا القرآن الدال على براءتها، فلما نزل أمر برجلين وامرأة ممن صرحوا بهذا بأمر الإفك فضربوا الحد أي 80 جلدة. وهذه الرواية اختلف في صحتها، فمنهم من صححها ومنهم من ضعفها ويعني تكلم فيها، لأنه انفرد بها ابن إسحاق، وأكثر أحاديث الإفك يعني له روايات كثيرة عن الزهري لم يذكروا ذلك، لم يذكروا أن هناك من جلد في حد القذف، فاختلفوا فيها. منهم من قال هذا لا يثبت، ومنهم من قال بل يثبت، وأن ابن إسحاق صدوق وقد صرح بالتحديث، وإن كان هو في الأصل مدلسا لكن صرح بالتحديث في بعض الطرق. وقوله أشار إليه البخاري يعني ذكره أنه في سيأتي في كلام الشارح أنه في موضع من صحيحه ذكر من عنده يعني هكذا بالسياق، قال وجلد الرامين أو كلمة النحو، فهذا قال يعني يشعر بأن البخاري كأنه طبعا هذا يعطيه شيئا، لأن البخاري يحرص في الصحيح لا يذكر ما ليس بثابت بصيغة الجزم خاصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الحدود، باب في حد القذف، والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث حسنه الترمذي فيه محمد بن إسحاق، هو مدلس قد عنه لكن صرح بالتحديث عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار وعند البيهقي كما في دلائل النبوة والسنن الكبرى، فزال بذلك ما يخشى من تدليسه، وبقية رجالي ثقات رجال الشيخين. طيب لكن طبعا هذه المسألة مسألة زوال ما يخشى من التدليس بمجرد رواية في بعض المصادر مع كون عامة المصادر على عنعنة، فهذا ينظر فيه، إذا كان المخرج مختلفا فيحتمل، وكان رجاله ممن يحتمل يعني أن ينفردوا من مثل ذلك، وأما إذا كان المخرج عن ابن إسحاق مثلا متحدا وكل الروايات بالعنعنة وشذ بعض مشايخ هؤلاء مثلا فرواه بالتحديث، فهذا قبول فيه تساهل، فإن هذا قد يقع فيه الوهم كما قال أبو حاتم عن بعضهم هؤلاء لا يحسنون كل شيء يقولون حدثنا حدثنا، يعني لا يميزون بين الصيغ، فإن الصيغ هم يحفظون آلاف الأسانيد لا يتقنها إلا متقن، فلا يمكن الاعتماد على أي شخص هنا وهناك، يعني في توثيق خفيف يخالف مثلا عشرات الرواة من نفس المخرج المتحد. وهذا التدقيق يعني قد يغفل عنه كثير من الفضلاء المعاصرين، ويكتفون بمجرد أنه في أي مصدر من المصادر ورد، على أن التشدد في مسألة التصريح بالتحديث مطلقا من المدلسين يعني هي أيضا محل نظري، وتحتاج إلى تدقيق، ودرجة المدلس وعمن يدلس وعمن روى وإلى آخره. قال لكن، وقد فصلنا هذا لعلنا في غير هذا الموضع ولا يتسع المجال لبسطه، قال لكن قد يشكل على هذا أن الشيخين قد رويا قصة الإفك بطولها وتفاصيلها، ولم يرد ذكر لجلد الرامين. نعم ورد التصريح بأسماء القذفة بأنهم يعني مثلا خاضوا في الأمر أو كذا، كأنهم يعني المهم ذكر لهم لا أذكر ما هو، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم، وهذا هو الشاهد. طبعا هذا كله يعني الحكم أصلا ثابت بالقرآن، الحكم الأصلي للمسألة ثابت بالقرآن، فما في إشكال أصلا، وإنما هي قضية يعني جزئية، هل جلد الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثة الإفك أحدا أو لا. ثم إن الحديث قد اختلف فيه على ابن إسحاق، هذا يعني إذن هذه علة أخرى، علل بعد علل، يقول اختلف فيه على ابن إسحاق الذي هو أصلا انفرد بذكره، فرواه جماعة من الثقات عنه موصولا بذكر عائشة رضي الله عنها كما تقدم، رواه أبو داود عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة مرسل. لكن هو هنا ظاهر كلامه أن جماعة من الثقات رواه عنه موصولا، لكن يبقى هل هو شذ بذكر هذا؟ هو ذكر هذا ليس من طريق الزهري، الزهري هو الذي ذكر حديث الإفك في روايته المشهورة، فقد يقال هذا مخرج مختلف، لأنه من طريق عمرة عن عائشة من طريق عبد الله بن أبي بكر عنها، فقد يقال يعني هذه رواية فيها زيادة من طريق مستقل عن عائشة، فلا يمنع أن عائشة مثلا قد تذكر أحيانا بعض التفاصيل التي لم تذكرها لبعض، أو يذكر بعض الرواة ما لم يذكر بعض. اختلاف المخارج، دائما اتحاد المخرج واختلاف المخرج له دور كبير جدا جدا في الإعلال وعدمه. قال وقول الحافظ وأشار إليه البخاري مراد بذلك قول البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة فيما رمى به أصحاب الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين، جزم بذلك آخر كلامه. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله لما نزل قوله أي قولها يعني، وممكن أن نتأوله بقول الراوي مثلا، وإلا فالمطابق أن يقال قولها لما نزل عذري الآيات الدالة على براءتها مما رميت به شبهتها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم. قوله أي قولها على المنبر اسم آلة لأنه مكسور الميم، منبر على وزن مفعل، مشتق من النبر وهو الرفع، لأنه يتخذ للارتفاع عليه، يعني آلة كأنه آلة رفع، بل هو كذلك. وتعلية الصوت قوله أي قولها، فذكر ذلك أي عذري. قوله أي قولها، وتلى القرآن أي قرأ القرآن المتعلق بعذرها، وهو قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر 16 آية على أحد الأقوال، ويكون آخرها ورزق كريم الآية 11 إلى الآية 26. وقال ابن كثير في بداية تفسيرها هذه الآيات العشر نزلت كلها في شأن عائشة رضي الله عنها، وعلى هذا فآخرها قوله تعالى وأن الله رؤوف رحيم آخر الوجه الثاني وآخر الوجه الثاني من سورة النور على مصحف المدينة النبوية. وقد أجمع العلماء على أن قصة الإفك هي سبب نزول هذه الآيات، وكان نزولها بعد شهر من الحادثة كما ذكر ابن كثير، وسميت بقصة الإفك أخذا من لفظ الآية، والإفك أخص من الكذب لأنه كما قال أبو هلال العسكري هو الكذب الفاحش القبيح، إضافة إلى أنه قلب للحقائق وصرف لا عن وجهه وإثم كبير، وهذه هي معاني الإفك في اللغة كما في اللسان وغيره. نعم فيأفك يعني معناها في الأصل يقلب، ومنه المؤتفكة أي المنقلبة، لأن الله عز وجل وهي قرى قوم لوط المؤتفكات، لأن الله قلبها وجعل عليها سافلها، فالأفك هو القلب، ومنه الصرف لأنه يقلب الإنسان عن عما كان عليه مثلا ونحو ذلك، فلذلك الإفك هو الكذب لأن فيه قلبا للحقائق ونحو ذلك، صرفا للأمر عن وجهه، الله أعلم. قوله وأمر برجلين أي أمر بإحضار رجلين هما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة، وبكسر الميم وإسكان السين وبضم الهمزة من أثاثة. أيضا تذكرت الآن شيئا، قد يعني في إشارة لكن ليس صريحا، أنه يعني لما معروف أنه في الحديث أن لما دخل حسان على عائشة وكان يمدحها ويعني بأبيات وكذا، فقالوا لما تأذنين له عليك، يعني كأنهم يشيرون إلى أنه كان قد خاض في شيء من ذلك أو صرحوا بذلك، وقالوا لها يعني والله عز وجل يقول كذا، كأن عروة أو واحدة من عروة، فقالت وأي عذاب أو أي خزي وكذا أعظم من العمى وكذا، وما ذكرت الحد، فما أدري يعني هل هذا يضم إلى قرى الإعلال أو لا، يحتاج إلى تأمل. ومصطح بن أثاثة، وهذا يعني أيضا له شاهد من هذا في الإفك، لأن أمه قالت تعس مصطح، فقالت لها عائشة، انظر كيف عائشة يعني فعلا يعني منتهى البراءة والغفلة عما يقال، قالت بئس ما قلت أتسبين رجلا من أهل بدر، وهو طبعا من أقربائها، فقالت يا هنتا لم تدري ما قالوا. سبحان الله، أم مصطح هي التي تخبره، وهذا يشعر بأن مصطحا له علاقة بهذا. قالت بكسر الميم، وقال بكسر الميم وإسكان السين وضم الهمزة من أثاثة، وأيضا هو الذي نزل فيه كما هو معروف قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم، وكما سيشير الشارح قوله وامرأة، وهذا يدل أيضا على أنه تكلم يعني في هذه الحادثة، وهم صحابة جميعا، لكن يعني وقع منهم شيء، إما أنهم تابوا وإما أنهم أقيم عليهم الحد، وإما أن لهم من الحسنات الماحية من الصحبة وغيرها ما لا يخفى. قوله وامرأة بالجر عطف على ما قبله، هي حمنة بنت جحش، قد ورد تسميتهم عند البخاري كما في المغازي، كما ورد النص على جلدهم في رواية المرسلة عند أبي داود حيث نص على الرجلين. أما المرأة فالنص عليها من قول النفيلي شيخ أبي داود، لكن أظن نعم هو يقول يعني الثلاثة كأنهم قال وطفقت عصمها الله بالورع، في الصحيح موجود أصل القصة أنها قالت، فزينب يعني لما سئلت عصمها الله بالورع وطفقت أختها تدافع عنها أو تحامي لها وكذا، فهلكت في من هلك. قوله فضرب الحد أي حد القذف، وهو 80، وذلك لثبوت كذبهم به. الوجه الثالث في الحديث دليل على ثبوت حد القذف وجوب إقامة على القذف في الجملة، إذا ثبتت العفة للمقذوف فهذا شرط عند جميع العلماء، فلا يحد من قذف شخصا غير عفيف، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية اشترط هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على القذفة بعد نزول القرآن ببراءة عائشة رضي الله عنها. وقد اتفق العلماء على أن القذف الذي يجب فيه الحد هو الرمي بالزنا ونفي النسب، وقد تقدم ذلك، ويلحق بحد القذف عقوبة أخرى نص عليها القرآن، وهي الحكم بفسق القاذف وعدم قبول شهادته وعدم تصديقه في أقواله. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، لكنه قال إلا الذين تابوا، يعني هذا الجمهور عندهم أنه إذا تاب ارتفع عنه الفسق وقبلت شهادته، وأما الحد طبعا فلا يمكن أن يرفع عنه إذا ثبت عليه ببينة. والإحصان في الآية بمعنى العفة، هذا هو الإحصان في باب القذف مع البلوغ والعقل، هناك شروط أخرى مثل الرق سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. الوجه الرابع ظاهر الحديث أنه لم يثبت القذف لعائشة رضي الله عنها إلا من الثلاثة المذكورين، والأكثرون من المفسرين على أن الذي تولى كبره المذكور في القرآن هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، لكن هل هذا خاص به أو معه غيره في كلام للمفسرين، وأما حده ففيه خلاف بين أهل العلم، يعني هل حد ابن أبي؟ الراجح لا، ما نقل هذا، كأنه كان يستهوش الحديث ويجعل الناس يخوضون فيه ولا يخوض هو، وهذا من خبثه. فقال القرطبي وابن القيم إنه لم يحد، وذكر ابن القيم أعذارا منها أن الحد كفارة وابن أبي ليس أهلا لذلك، هذا فيه ضعف لأنه كان يظهر الإسلام فالأصل معاملته بما ظهر، وقيل إن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقراره ولم يثبت عليه شيء من ذلك. هذا هو الأقوى، هذا هو الجواب الأقوى. وقيل ترك حده للمصلحة ويتأليف قومي لأنه كان سيدا مطاعا، وهذا أيضا فيه ضعف. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على المخزومية وأشد بقطع يدها، وكانوا حديثي يعني عهد، وخاصة بنو مخزوم بينهم وبين بني هاشم ما بينهم، لكن هو وقال إنه لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. فالأصل أن الحد يقام على من فعله كائنا من كان، إلا إذا كان في الحد شبهة أو نحو ذلك. أما ترك الحد تأليفا فهذا ليس ظاهرا، ولهذا سيضعف الشارح. وقيل لذلك كله، وكل هذه أعذار ضعيفة يقول الشارح. هو كذلك قال ما عدا الثانية، هذا صحيح، لأن الظاهر أن ابن سلول لم يصرح بشيء، بل كان لدهائه ونفاقه يثير الفرية ويترك غيره يخوض فيها. يعني يقول مثلا ماذا قالوا، ما الذي حصل، ما الذي كذا، لكن لا يخوضها بنفسه، يجعلهم يخوضون فيها ولا يخوضها بنفسه، هذا من دهائه في الشر. قال وقد توارى خلفها يشعل نيرانها دون أن يثبت عليه شيء يدان به، وقد جاء في الصحيح الإشارة إلى هذا. وقيل إنه أقيم عليه الحد مع من حد من الصحابة، ذا القول الثاني. ذكر هذا القرطبي وأشار إليه ابن حجر، ومستند هذا القائل روايات لا تخلو مما قال، والأقرب أنه لم يحد، فإنه لو حد لنقل واشتهر. إذن روايات هذه فيها مقال التي فيها أنه أقيم عليه الحد، ولو أقيم عليه الحد لنقل واشتهر هذا، أن ابن أبي معروف يعني ما يفعله ويحيك ضد الإسلام وأهله. قال الوجه الخامس، فلو نقل مثل هذا لن نقل نقلا واضحا مستفيضا. الوجه الخامس، يرى الماوردي أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد أحدا من القذفة لعائشة، لأنه عنده الرواية هذه لا تثبت، وعلل ذلك بأن الحد إنما يثبت ببينة أو إقرار، وأجاب القائلون بأنهم حدوا بأنه قد يثبت ما يوجب الحد بنص القرآن، وحد القاذف يثبت بعدم ثبوت ما قذف به ولا يحتاج في إثباته إلى بينة. صحيح أن القرآن لم يبين أحدا من القذفة، لكن ورد هذا في تفسير الآيات، فقد جاء في الصحيحين ما يدل على أن مستحبنا أثاثة من القذفة، وأنه هو المراد بقوله تعالى ولا يتلئ أولو الفضل منكم، والله تعالى أعلم. يعني كأنه يستشكل يقول كيف يقام عليهم الحد ولم يثبت عليهم، فالظاهر أنه ثابت عليهم. فلما جاء القرآن بتكذيبهم، وكان قد عرف أنهم تكلموا في هذا بأشخاصهم وثبت عليهم أو اعترفوا به، وقيم عليهم الحد إذا ثبت هذا الحديث، فلا إشكال، ليس عندنا ما يدفع ذلك. ثم قال حكم قذف الرجل زوجته. أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة وإلا فحد في ظهرك الحديث، خرجه أبو يعلى ورجاله ثقاته، في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. الروايات اختلفت، هل الذي رمى امرأته بشريك ابن سحماء ونزلت فيه هذه الآية الآيات يعني أول ما نزلت، هل هو شريك ابن سحماء أو هو عويمر العجلاني؟ وهذا لا يختلف به الحكم، فالحكم هو الحكم. الشاهد أن الزوجة إذا قذفها زوجها، فإنه أي شخص يقذف أي شخص آخر له خياران لا ثالث لهما، إما أن يأتي ببين على الزنا فيدفع بذلك حد الزنا عن نفسه، وإما أن يجلد حد القذف. أما الزوج فقد جعل له مخرج ثالث، لأن الغالب أن الرجل لا يدنس عرضه، وهذه فضيحة في حقه، فلا يدنس عرضه إلا يعني بسبب قوي، فجعل له مخرج هو الملاعنة، وهذا مر في باب اللعنة. فنقول للزوج إذا رمى زوجته إما أن تأتي بالبينة وإما أن تلاعن، وإلا حددت. فكان الأمر في الأول قبل نزول الآيات أنه قال له البينة وإلا في حد في ظهرك، هذا قبل نزول الآية، فلما نزلت الآية صار له مخرج، وهو إيش؟ ولهذا جاء في البخاري أن هلال بن أمية قال والله والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ به حدي من ظهري من الحد، وفعلا أنزلت الآية. فالخلاصة أن الزوج إذا قذف زوجته لا يحد مباشرة، بل يخير بين أمرين، إما إقامة البينة وإما اللعان. فإن لم يقم البينة وأبى أن يلعن جلد حد القذف حينئذ، فإن لعن اندفع عنه حد القذف وتوجهت الملاعنة إلى المرأة، فإن لعنت وإلا أقيم عليها حد الزنا، وإن لا وأما إذا لعنت فيفرق بينهما، وقد مر هذا مفصلا في باب اللعان فأغنى عن إعادته. والحديث في البخاري من حديث ابن عباس، ولا أدري لماذا جاءت به من رواية أبي يعلى، اللهم إلا أن يكون في قوله أو العلم في الإسلام هذه في مسلم. هذا الحديث أصلا حديث أنس أصله في مسلم، وحديث ابن عباس يغنياني عن هذا، ولا أدري ما فائدة الإتيان بهذه الرواية، اللهم إلا أن قول أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية، فهو مصرح بأن هلالا قذف شريكا، ومع ذلك لم يقم عليه الحد. وأخذ من هذا بعض العلماء أن الملاعن إذا قذف زوجته بشخص معين، وهذه فائدة في باب القذف مهمة، قال مثلا أنا رأيت فلانا يزني بها والعياذ بالله، فإنه طبعا بالنسبة لامرأته يلعن لا إشكال، لكن بالنسبة للرجل بعض أهل العلم طرد القاعدة، قال إما أن يأتي ببينة وإما أن يجلد إذا رمى شخصا معينا. تمام؟ ليش؟ لأنه حق زوجته عرفناه خلاص لاعن عنه، لكن حق الرجل إذا رفعه إلا إذا هو أراد أن يستر على نفسه، لأن حد القذف عموما حق للمقذوف، إذا لم يرفعه خلاص، وإذا عفى لأنه قد يعفو لأنه يريد الستر بدل أن يشوش سمعته بأنه رمي بالزنا، يقول ما في داعي للشوشرة لا علي ولا على غيري ولا. أما إذا كان الأمر قد شاع أصلا وانتشر عند الناس ويريد أن يردع هذا، فله أن يقيم على الحد ولو أن يعفو. وسيأتي أنه ولو بلغ السلطان، بعضهم قال ولو بلغ السلطان على خلاف الحدود الأخرى، لأنه حق للمقذوف أصلا، فبالتالي إذا تنازل عنه سقط. فبالتالي إذا جاء المرمي، يعني قالوا قد يقولون هنا في هذا الحديث يحتمل أن شريكا لم يطالب بحقه، وإلا فلو قال، ولهذا بعض الفقهاء قالوا يقال له، يقال إن فلان قد رماك بامرأته هل تريد أن ترفع أحد عليه إلى السلطان حد القذف أو لا، فإذا رفعه حينئذ فإنه يجلد إذا لم يستطع إقامة البينة، لأن هذا الملاعنة تدفع ما يتعلق بحق زوجتي لا بحق الأجنبي. وبعضهم كأنهم رأى أنه يندرج يعني يتداخل، لأنه القصد الأصلي عنده أن يبرئ فراشه وأن يلاعن امرأته وكذا، وهذا قذفه جاء عرضا، فهي المسألة محتملة حقيقة، تحتاج إلى مزيد نظر في كلام العلماء. قال الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث أنس رضي الله عنه فقد رواه النسائي من طريق عمران بن يزيد، ورواه ابن حبان وأبو يعلى من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي، قال أو كلاهما من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال نوما قال حدثنا مخلد بن الحسين قال حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، وذكر الحديث، وهذا الحديث في إسناده مسلم بن أبي مسلم، ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وثقه الخطيب، ونقل الحافظ في اللسان عن الأزدي قوله حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وعن البيهقي أنه غير قوي، وقد تابعه عمران بن يزيد كما تقدم، محمد بن كثير عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وأصل هذا الحديث عند مسلم بنحوه، ولعل الحافظ اختار هذه الرواية لأنها أدل على المراد في باب القذف، وقول البينة أو حد، البينة أو حد في ظهرك، هكذا ضبطه هو. وفي الحقيقة هذه اللفظة موجودة في حديث ابن عباس في البخاري يعني بنحوها، فما أدري يعني ما الفائدة. قال فإن هذا ليس عند مسلمين، لكن لو أشار إلى أن أصل الحديث في مسلم لكان أولى كعادتي، ولعله اكتفى بالإشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولعله أراد أن يجمع قصة أول لعان مع كله في حديث واحد، كلها في حديث. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس. في الحقيقة يحتاج هذا الأمر إلى بحث، هل لأن مخرج الحديثين عن هشام، فهل اختلف على هشام، فبعضهم قال إنه يعني من طريق عن ابن سيرين وعن أنس، وبعضهم قال إنه من طريق عن عكرمة عن ابن عباس، فإذا كان كذلك فقد يكون الأمر في النهاية يرجع إلى حديث يعني واحد، لكن بما أن مسلما أخرج أحد الحديثين والآخر أخرجه البخاري فقد يشعر به أنهما حديثان، ولو أقل على الأقل عنده حديثا، أو أن كلا أخرج ما رآه راجحا. لحظة ننظر هل مسلم أخرجه من نفس المخرج هذا أو من مخرج آخر. نعم قال نعم من نفس المخرج، لكن نعم هناك أيضا من رواه عن هشام غيره، ورواه من طريق محمد بن مثنى عن عبد الأعلى عن هشام، ينظر في هذا. قال: أما حديث ابن عباس، نعم، عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. أيضا هنا قال قذفها بشريك، لكن هناك أن شريك قذفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينته أحد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق ويلتمس البينة فجعل يقول: بينته إلا حد في ظهرك، فذكر حديث اللعان. الوجه الثاني في شرح الفاظ قوله: أول لعان كان في الإسلام، ثبت هذا في حديث أنس عند مسلم. قد تقدم تعريف اللعان في بابي، وأشرت هناك إلى خلاف العلماء في نزول آية اللعان، فمنهم من قال إنها نزلت في هلال بن أمية الواقفي حين قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، وهذا ظاهر قولي هنا: أول لعان كان في الإسلام. والقول الثاني أنها نزلت في عويمر العجلاني لما قذف امرأته بشريك بن سحماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لعويمر: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. ويكون ذكر هلال بن أمية وهما من أحد الرواة، ولا يؤثر هذا لثبوت أصل الحديث، لا يؤثر سواء قلنا في هذا أو في هذا، الحكم واحد. وهذا اختيار الشافعي والطبري والقاضي عياض وابن بطال وأبي العباس القرطبي وآخرين. وتقدم أول الباب أن الأظهر أنهما قصتان وقعتا في وقت واحد ومتقارب، لكن معقول هذا رماه بشريك بن سحماء وهذا رماه بشريك بن سحماء؟ فيها بعد. وأما الأولية في حديث الباب فهي مقابلة بغيرها، لأنه ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن أول من سأل عن ذلك فلان وفلان، وفي رواية: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. هذا حديث ابن عمر، وأيضا يؤيد أن عويمر هو الأول، لأن عويمر هو العجلان، والمراد عويمر وشريك. يحتمل عندي أنه بين عويمر وامرأتي، يعني أن التفريق يكون بين الرجل وامرأتي، لأنهما من بني العجلان كما تقدم. وأما هلال بن أمية فهو أنصاري واقفي كما مر. قوله أن شريك بن سحماء بفتح الشين والسين المهملة، وسحماء هي أمه، قيل لها سحماء لأنها كانت سوداء، وشريك هذا صحابي بلوي كان حليفا للأنصار، وتقدم ذكره في اللعان. وأنا أظن أن بني العجلان عموما هم بطن من بلي حالف الأنصار. قوله: قذفه هلال بامرأته، أي إن هلال بن أمية رمى شريك بن سحماء بأنه قد زنى بزوجته وهي خولة بنت عاصم، ذكرها في الإصابة وليس لها رواية، وهذا ثابت في الصحيحين، لكن ورد أيضا فيهما أن القاذف هو عويمر العجلاني كما تقدم. وهذه وجهة نظري من قال إنهما قصتان مختلفتان اتفق وقعهما في زمن واحد أو متقارب كما تقدم، لأن في بعضها أن الآية نزلت في هذا، وفي بعضها أن الآية نزلت في ما يشعر بأن الآية نزلت في هذا. قوله البينة، هذا لفظ البخاري كما تقدم، ولفظ أبي يعلى: يا هلال، أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك. والبينة ومثل أربعة شهود بينة ومثل أربعة شهود، إذن لفظ أبي يعلى: أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك، ليس كما ذكر الحافظ هنا. طيب، قال: ومثلها أربعة شهود بالنصب مفعول به لفعل محذوف أي أحضر البينة، أو بالرفع مبتدأ حذف خبر. إذن يجوز أيضا بينة أربعة شهود أي عليك البينة، هكذا جعلها، وإلا كأنه جار مجرور، وإلا فلو جعل اسم فعل أمر لنصب أيضا كقوله: عليكم أنفسكم. والمراد بينة الزنا وهي أربعة شهود. قوله: إلا فحد في ظهرك، فيه حذف فعل الشرط ثم المبتدأ بعد فاء الجزاء والتقدير، وإلا تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك، والمراد به حد القذف 80 جلدة للآية الكريمة. قول الحديث إشارة إلى أنه لم يكمل الحديث، إنما ساق القدر المطلوب، وهو حديث طويل وقد مضى إعراب هذه الكلمة. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا كلف البينة على ذلك بأربعة شهود، كما لو قذف غيرها لعموم آية القذف، فإن لم يقم بينة أقيم عليه حد القذف ويسقطه باللعان، يعني يتوجه عليه حد القذف إلا أن يلعن. وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف، إلا أن الله تعالى جعل لهم فرجا ومخرجا فأنزل آية اللعان، وتقدم بيان ذلك في بابي بما يغني عن إعادته، والله أعلم. حد المملوك إذا قذف، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، رواه مالك والثوري في جامعه. اختلف يعني معظم العلماء الأئمة على أن والمذاهب على أن المملوك على النصف من إيش؟ من الحر، فيجلد 40 كما نصف الله عز وجل حد الزنا في حقه، قاسوا عليه واعتمادا على آثار عن الصحابة من هذا أنه يجلد 40. والظاهرية دائما يمشون على التسوية بين الحر والعبد بناء على الظاهرية وعلى الأصل وعلى ظاهر النصوص العموم، أن ظاهرها العموم، وبالتالي دائما هذا يحصل خلاف في أحكام الرقيق، الأئمة يتبعون الآثار عن الصحابة. والسلف يتبعون والظاهرية يتبعون يعني ظاهر إيش النصوص. طيب يقول هنا الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي. تقدمت ترجمة عبد الله بن عامر بن ربيعة في سابع أحاديث كتاب الصداق. عبد الله بن عامر بن ربيعة هذا قال عنه في التقريب: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه صحبة مشهورة وثق العجلي مات سنة 89، وهو روى له الجماعة يعني روى له الجماعة، لكن قالوا في التحرير وثقه أبو زرعة وأخرج له البخاري ومسلم، كانوا احتجا به يعني. هذا أنا من الثقات المشهورين يعني لا كلام فيه. طيب قال: والغرض هنا التنبيه على وهم وقع فيه الشارح المغربي وتبعه الصنعاني، حيث ذكر أنه عبد الله بن عامر القارئ الشامي أحد القراء السبعة، وأنه ولد سنة 21، وهذا غلط واضح لم ينتبه له الشارح ولا الصنعاني، فإن من ولد سنة 21 كيف يقول لقد أدركت أبا بكر وعمر؟ أبو بكر مات سنة 13 وعمر مات سنة 23، فكيف يقول من ولد سنة 21 أدركتهم يجلدون عمر؟ وإنما هو عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، هكذا ضبطه هنا، أبو محمد المدني، ولد في عهد المدينة، في ولد نعم أيضا هنا مضبوط بالسكون في التقريب لكن بالقلم، ولد في عهد أظنه من يعني عنز، ما أدري هل هو عنز بن وائل ولا من ينظر هنا. قالوا إنما هو عبد الله، نسيت أنساب هذا نسيت وأتراجع، وإنما هو عبد الله بن عامر بن ربيع العنزي أبو محمد المدني، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في ترجمته. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث: رواه مالك في الموطأ عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية أي في قذف 80. قال أبو زناد: فسألت عبد الله بن عامر ابن ربيع عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا فرية أكثر من 40. وإسناده صحيح لكن ليس فيه ذكر أبي بكر رضي الله عنه. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق كلاهما من طريق سفيان الثوري عن ذكوان عن عبد الله بن عامر، وليس في رواية عبد الرزاق ذكر أبي بكر، وهي في رواية أبي شيبة ابن أبي شيبة، ورواه البيهقي بهذا الإسناد، ولفظه هو لفظ البلوغ. إذن يعني تفاوتت الروايات، فيها من ذكر أبا بكر وفيها من لم يذكره. الوجه الثالث في الحديث: دليل على أن حد المملوك ذكرا كان أنثى إذا قذف حرا 40 جلدة لفعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه هذا فعل الخلفاء وانتشر وكذا، والنص إنما ورد في تنصيف حد الزنا في الإمام، يعني معنى قياس يؤيد عمل الخلفاء الراشدين ولهم سنة متبعة، وبهذا أخذ الأئمة، وهو قوله تعالى: فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. فكأن الصحابة رضي الله عنهم قاسوا حد القذف على حد الزنا الثابت تنصيفه في حق الأمة، وتكون آية القذف العامة في الأحرار والأرقاء قد دخلها التخصيص، والمخصص هو القياس، أعني قياس حد القذف من الأمة على حد الزنا في حقها، ثم قاس العبد على الأمة في ذلك كله بجامع الملك يعني بجامع الرق. والقول الثاني أن حد المملوك إذا قذف حرا 80 جلدة كحد الحر، وهذا قول ابن مسعود. في الحقيقة تمنيت لو خرج يعني قول ابن مسعود هل هو ثابت بحيث نقول بين الصحابة خلاف، أو هو لا يثبت فيبقى قول الخلفاء الراشدين ومن وافقهم هو المأخوذ به. وعمر بن عبد العزيز كما مضى، وابن حزم الظاهري، ولعل من قال بذلك أخذ بعموم الآية، وهو أن العبد داخل في عمومه. أظنهم أيضا أخذوا في الحديث الذي في الصحيحين لما مر معنا، قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، فكأنهم قالوا الحد هذا هو المعهود يعني ما فرق به، لكن يحتمل أن الحد حد الرقاء يعني، لكن يقولون ما جاء حديث آخر يبين أنه 40. الله أعلم. قال: ولعل من قال بذلك أخذ بعموم الآية، وهو أن العبد داخل في عمومها ولا يمكن إخراجه إلا بدليل، ولم يرد دليل يخرجه لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس، وإن قياس فيه موجود لكن هل يقتنع به أو لا؟ لو قال ولا من إجماع لعله، خاصة إذا ثبت قول ابن مسعود، لعله كان أولى. وإنما ورد النص في تنصيف الحد على الأمة في حد الزنا، وقياس القذف على الزنا قياس مع الفارق، هذا هو هل يسلم أو لا، لأن القذف حق للآدمي، فيردع العبد كما يردع الحر، هكذا ضبطه يردع. واختار هذا القول الصنعاني والشنقيطي وابن عثيمين، والله تعالى أعلم. لكن طبعا إذا ثبت عن الصحابة ولم نجد يعني ينظر في أثر ابن مسعود هذا، إذا لم يثبت في الحقيقة يتجه القول بيش يعني بالأخذ بقول الصحابة. أخيرا في هذا الباب: حكم من قذف مملوكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكة ويقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. السيد إذا قذف عبده ولم يكن صادقا فقال مثلا يا زاني وكذا، فإن الله عز وجل يعذبه يوم القيامة بإقامة الحد عليه، إلا إذا كان صادقا فيما قاله وكان ذاك العبد فعلا قد زنى. واستنبط من هذا أن المملوك أن المملوك من قذفه لا يقام عليه الحد في الدنيا، لأنه لو قيم عليه الحد في الدنيا لم يقم عليه في الآخرة، لأن الحدود يعني جوابر ومطهرة. لكن قد يقال إن المقصود إنه إذا لم يثبت، إذا اتهم شخص شخصا بريئا ولم يستمكن، لأن هذا يحتاج إلى إثبات. لو ذهب العبد يقول للسلطان سيدي رماني، أولا سوف يحصل بينه وبين سيدي من الفساد ما الله به عليم، ممكن يعذبه، ممكن يعني يشدد عليه في أمور كثيرة. الشيء الثاني قد لا يستطيع إثبات هذا. فأنا لا أرى أن الحديث صريح في هذا، لكن يعني واقعيا كما قلنا قد لا يصل في أغلب الأحوال هذا فيكون إيش. لكن الفقهاء يرون أصلا أن الحرية هي جزء من مفهوم الإحصان في باب القذف، وبناء على هذا من رمى عبدا، أصلا العبيد قديما كانت سمعتهم لا تشان بنفس مستوى الأحرار، يعني ليس الناس مهتمين بسمعتهم وبكذا. ولهذا حتى لو تزوجوا، لو تزوجت الأمة فإنها لا ترجم. لماذا؟ ولماذا ينصف الحد عليها؟ يبين لك أن هذه الأمور في العبيد والمماليك أخف أمرها. فلهذا هذا له وجه. لكن أحيانا طبعا بعض المعاصرين يعني لا أريد أن أقول يتسرعون، فيقولون لا دليل ولا يتأملون. فالشيء إذا مضت عليه أثار الصحابة والأئمة والمذاهب الأربعة وعمل به وقضي به منذ الزمن الأول 1000 سنة وهو يقضى به، لا ينبغي الإنسان أن يتسرع في إنكاره، كما هي طريقة الظاهرية ومن يشبههم. قال الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه البخاري في كتاب الحدود باب قذف العبد ومسلم كلاهما من طريق فضيل بن غزوان أنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم يقول حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد. الحديث وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم يحد للقذف في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحد لقذفه يوم القيامة، ولو وجب حده في الدنيا لم يجب حده يوم القيامة، لما تقدم من أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، يعني لا يمكن أن يقام عليه الحد في الدنيا والآخرة. لكن قلنا يحتمل أن هذا إذا لم يثبت كما هو الغالب، يعني ليس مقصود أنه حتى لو ثبت، إنما الغالب أن العبد لن يستطيع، يعني يقول له في بيتي أنت اذهب أيها الزاني وكذا، كيف يثبت هذا؟ يعني صعب. فبالتالي هذا تخويف للسادة ألا يرموا مماليكهم بالباطل. أما أن يقال إنه حتى لو ثبت عند السلطان هذا، طيب لو قال قائل هذا معناه أنه لا يعزر حتى، لأنه كيف لو عزر خلاص يكفي هذا، مدام أصلا ما في أحد، لماذا يقام عليه الحد مرة أخرى فيه؟ فبالتالي يعني ما أرى أن هذا وجه دلالة، يعني يحتاج إلى تأمل على كل حال. أما إذا قذف المملوك غير مالكه، هذا إذا قذفه مالكه، طيب إذا قذفه غير مالكه، فالجمهور على أنه لا يحد القاذف، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك ويجب أن يؤدى. طبعا أنا أتكلم عن وجه الدلالة المعين، أما الحكم فكما قلت، إذا كان الصحابة استقر الأمر عندهم على شيء وتبعهم الأئمة مذهب الأربعة يقضى به في مشارق الأرض ومغاربها، ثم نأتي ننسفه بجرد قلم أن نقول لا دليل، هذا ليس يعني في رأيي من الحكمة العلمية، ينبغي أن يتأنى في مثل هذا. أما إذا قذف المملوك غير مالكه فالجمهور على أنه لا يحد القاذف، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك ويجب أن يؤدب القاذف ردعا. يعني شوف من شدة ما انتشر هذا الأمر، يقول لك ابن وهو حال هنا عن ابن عبد البر، والظاهر أن الإقناع وكذا يتبعونه هؤلاء، لأن ابن عبد البر هو الأصل في مثل هذا بالنسبة للمالكية الذين جاءوا بعده، ومن تأثر به من حتى من غير المالكية، يقول لك حكى الإجماع يعني على سعة علمه بالمذاهب السلف والخلف، يقول لك ما يعرف خلاف بين هذا. ولهذا قلت لكم ينبغي أن يتأدب مع العلم وأن لا يتسرع. أما النزعة الظاهرية هذه كل شيء يقول لا دليل والعموم يشمل، هذا هل العموم هذا يخفى على مثل هؤلاء؟ ما يخفى. فإذا لا ينبغي أن يتسرع في مثل هذا، ونحن متبعون لا مبتدعون، ويجب أن يؤدب القاذف ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن أداهم. واستدلوا بحديث الباب فإنه صريح في أن الحد لا يقام على قاذف العبد، قالوا لأن مرتبة العبد دون مرتبته، وهذا لا يتلطخ عرضه جدا كما يتلطخ إيش عرض الحر، فقد يعزر قد كذا، يعني ما في إشكال، ليس معنى هذا أنه لا يعاقب البتة مثلا. والقول الثاني أن قاذف العبد يحد كما يحد قاذف الحر، وهذا رأي ابن حزم طبعا، هذا هو اللائق بقواعده. لعموم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. حرام، هل حرام معناه أنه عليه الحد؟ هو حرام، وهذا قول قوي، فإن حرمة المسلم يجب أن تصان. لا باش إشكال، لو عزر فهذا نوع من الصيانة. نتكلم عن القذف، عن هل يقام عليه الحد أو لا. لا فرق في ذلك بين الحر والعبد، لا فرق، كما قلنا هناك بعض الفروق. ولهذا حتى في الزنا وهو أشد من القذف فرق بينهما، على أي أساس؟ حتى المرأة المتزوجة تجلد 50 جلدة، لماذا؟ هل فكرنا لماذا؟ وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على العموم، وإنما هو خاص بمن قذف مملوكه. ما الفرق طيب بين من قذف مملوكه ومملوك غيره؟ إذا كنت تقول هذا لمن قذف مملوكه يسقط عنه، فهل العلة في أنه مملوك أو أنه مملوك له؟ لأن كونه مملوك له لا يتيح له الاعتداء على عرضه. فيعني كلام لقول من قذف مملوكه فلا يدخل في هذا إذا كان القاذف أجنبيا، والله تعالى أعلم. لكن يبقى هل هذا فارق مؤثر أو لا، يحتاج نظر. بهذا نكون بفضل الله عز وجل فرغنا من باب حد القذف، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في باب حد السرقة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.